إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضلت على النبيين بست، مصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية مسيرة شهرين، وأوتيت جوامع الكلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأنا بعثت إلى الناس عامة، وختم بي النبيون، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي رواية قال: وجعلت أمتي خير الأمم. وفي رواية قال: وأعطيت مفاتيح خزائن الأرض كلها. وفي رواية قال: وسميت أحمد عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعطاه ما لم يعطي أحدا من العالمين، لا من قبله ولا من بعده، لا من النبيين ولا من غير النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. في هذا الحديث بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعطاه ما رفعه به على العالمين، وما جعله به سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد الخلق أجمعين، وجعله بها إماما للعالمين، وجعله خيرا من الأولين وخيرا من الآخرين، وفضله به على كل خلقه سبحانه وتعالى. بما في هذا الحديث وبما في غيره من عطايا الله عز وجل وفضله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نصر نبينا صلى الله عليه وسلم على عدوه قبل وصوله إليه بشهر أو بشهرين، وذلك لما دب الله تعالى في قلوب أعدائه من الرعب والخوف من أن يلقوه عليه الصلاة والسلام. قيل ذلك خاص به وحده، وقيل ذلك بعده يكون مسحوبا على أمته عليه الصلاة والسلام. ولا ريب ولا شك أن المتأمل في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم في سيرة من بعده من الأئمة الراشدين يرى أن هذا الرعب بقي مفعوله ساريا إلى ما بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا ببركة الفضل الأول، فضل الله على محمد عليه الصلاة والسلام. فما من عدو يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم قادما إلا ولى، أو أنه يبقى مكانه على خوف ورعب يتملكه ويأخذ بمجامع فؤاده. فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. من العطايا التي أعطاها الله محمدا صلى الله عليه وسلم منها ما كانت له خاصة، ومنها ما كانت لأمته، إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. كل ما أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم وما أعطى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا لا يعدل شيئا أمام عطايا الله لمحمد وأمته في الآخرة. لأن الله عز وجل لما امتن عليه بعطائه قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال له قبل هذا: وللآخرة خير لك من الأولى. مما اختص الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جامع الكلم، فلا يتكلم عبثا عليه الصلاة والسلام، ولا يصف كلماته صفا عليه الصلاة والسلام، كمثل أحدنا إذا أراد أن يتكلم تكلم بالمفيد 10 دقائق وأملى بقية الوقت بكلام يثرثر فيه على العباد. ذلك لأن الناس بعده ما أوتوا جوامع الكلم، ذلك لأن الناس من بعده لا يستطيعون أن يأتوا بالفوائد كلها بكلمات مختصرة، وإنما كان ذلك خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم. الدين النصيحة كلمة جامعة، من عرفها وعرف ما فيها عرف سر الله في كلمات محمد صلى الله عليه وسلم. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، من جوامع كلم محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ثلث العلم كما قال أهل العلم عليهم رحمة الله. ما كان ذلك لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يكون لأحد بعده عليه الصلاة والسلام. كلامه فوق كلام البشر ودون كلام رب البشر سبحانه وتعالى. أوتيت جوامع الكلم، قال: وكان النبي، أي من قبله، يبعث إلى الناس خاصة إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما عن أنبياء الله عز وجل ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، فقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. فما أرسل الله نبيا على جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه إلا كانت رسالتهم خاصة لقومه الذين أرسل إليهم. فلرجل من غير قوم نبي من الأنبياء إذا ما أتاه النبي فأمره بأمر أو نهاره بنهي أن يقول له: ما لك علي كلمة فأنا لم ترسل إلي. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فليس لمخلوق من الإنس والجن فيما إذا أتاه أمر محمد صلى الله عليه وسلم أو إذا ما أتاه نهي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون مؤتمرا بأمره منتهيا عن نهي، وإلا لعد بعد ذلك من الذين يتقحمون النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا في كل عالمين، لا يفرق بذلك عربي عن أعجمي، ولا أبيض عن أسود، ولا بعيد عن قريب، ولا ذكر عن أنثى، كلهم تحت أمر محمد عليه الصلاة والسلام. يتبع هذا أن يتبع هذا الفضل ويبينه بيانا شافيا واضحا أن الله عز وجل أخذ ميثاقا وعهدا على النبيين. قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية تبين ربنا تبارك وتعالى فيها أنه ما من نبي، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 124 نبيا كلمهم ربهم تبارك وتعالى وأوحى إليهم: إن بعث محمد وأنتم أحياء فهو رسول الله وأنتم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، أي نبينا عليه الصلاة والسلام، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وأخذ عليهم الميثاق والعهد والإصر ألا يكونوا بعد ذلك ناكثين به، وألا يكونوا بعد ذلك خارجين عنه. أتعلمون ما معنى هذا؟ لا يؤتى نبي من الأنبياء ميثاقا من الله إلا وكان مبلغا لقومه من بعد أن أتاه الله الميثاق. وهذا ما تكلم به علي رضي الله عنه وأرضاه. ما من نبي على وجه الأرض أرسله الله تعالى إلى قومه إلا وبلغ أمته بعد أن كلمه الله وأوحى إليه بميثاقه أن: يا قومي إذا بعث محمد فنحن كلنا له تبع عليه الصلاة والسلام. أتعلمون ما معنى هذا؟ يعني هذا أنه ما من نبي إلا وبشر أمته محمدا عليه الصلاة والسلام، وما كان هذا إلا لنبي واحد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وأخذ عليهم الميثاق في ذلك، وما كان لنبي أن ينكث بميثاق الله ولا أن يخرج عن عهد الله سبحانه وتعالى. قال: وختم بي النبيون. قال الله عز وجل: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وحسنه إلا موضع لبنة في زاوية. رجل عنده بيت يبنيه ولله المثل الأعلى، فلما بنى ذلك البيت بناه من لبن، فلما جاء إلى موضع لبنة ما وضعها في مكانها تركها فارغة. قال: فجعل الناس يطوفون بالبيت ويقولون: ما أجمله، ما أحسنه، هل وضعت اللبنة مكانها؟ بقي مكان لبنة يا صاحب البيت، بقي مكان لبنة يا باني البيت، هل وضعت اللبنة مكانها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة الله والسلام، بي ختم النبيون. فعلى هذا لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وكل من أتى بدعوة يدعي فيها أنه نبي الله فهو كذاب ممن حذرنا منه نبينا عليه الصلاة الله والسلام. ولا يشترط في هذا أن يكون قائلا لقومه: إني نبي الله، بل ربما يأتي الإنسان فيتكلم كما يتكلم رسول الله، فيأمر كما أمر رسول الله، وينهى كما نهى رسول الله، ويعد نفسه مقياسا وميزانا بالطاعه والمعصيه كما كان محمد صلى الله عليه وسلم مقياسا وميزانا بالطاعه والمعصيه. من فعل هذا ولو لم يقل لقومه اني رسول الله فهو كذاب اشر، فهو كذاب ممن حذرنا منه محمد عليه الصلاه والسلام. فكم من مدعي للنبوه لم يدعها جهارا، وانما ادعاها بافعاله التي فعلها وباقواله التي تقول بها. بي ختم النبيون عليه صلوات الله وسلامه، واختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما انه خاتم النبيين الا يناديه باسمه، فما نادى ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه محمد ابدا، وانما كان يناديه بيا نبي الله او يا رسول الله. قال الله عز وجل: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال الله جل وعلا: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وكان من قبل قد نادى ادم فقال: يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. وقيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. وقال الله تعالى: يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وقال الله عز وجل: يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. وكذلك نادى الله انبياءه جميعا باسمائهم الا محمدا عليه الصلاه والسلام، ما ناداه الا بلفظ النبي والرسول ليعلم انه النبي الخاتم الذي نسخ الله تبارك وتعالى بنبوته كل نبوة قبله، ونسخ الله تعالى برسالته كل رسالة قبله. لا كلمة لنبي بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، لا أمر ولا نهي ولا فصل لنبي أو رسول بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أدب الله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فيما إذا أرادوا أن ينادوه ألا ينادوه باسمه أبدا. فلا يحل لرجل يرى نبينا صلى الله عليه وسلم جهارا عيانا أن يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول له يا رسول الله أو يا نبي الله. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ختم به النبيون، وكان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. وحينما نقول رحمة للعالمين لا نعني بذلك الثقلين أي الإنس والجن، بل نعني بذلك العالمين أي كل ما سوى الله محمد رحمة له. كل من سوى الله ممن خلق الله تبارك وتعالى محمد رحمة لهم عليه الصلاة والسلام. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول بمقالة لا يقصدها ولا يريد معانيها تماما، كما قال عليه الصلاة والسلام مرة: ما من رجل لعنته لعنة، أي من أصحابه ممن لا يستحقون اللعن ولا السباب. قال: ما من رجل من أمتي أو من أصحابي لعنته لعنة أو سببته سبة على غضب، وإنما أنا من بني آدم أغضب كما يغضبون، إلا كانت له رحمة وصلاة يوم القيامة، لأنه رحمة للعالمين. فقال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. وقال لزياد: ثكلتك أمك يا زياد. وقال ليتيمة أم سليم: لا كبر الله سنك. وذهبت الجارية تبكي عند أم سليم تقول: رسول الله قال لي لا كبر الله سنك. ومن المعلوم أن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم مفتحة لها أبواب السماء. فجاءت أم سليم إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، أقلت للجارية لا كبر الله سنك؟ قال: نعم. أو ما تعلمين شرطي على ربي يا أم سليم؟ شرطي على ربي ألا أسب أو أن أتكلم على أحد من أصحابي إلا كانت له رحمة وصلاة يوم القيامة، لا لشيء إلا لأنه رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. مما اختص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم أنه عليه صلوات الله وسلامه نبي الله حقا الذي آتاه الله عز وجل الكتاب الذي ما آتاه أحدا من قبله، كتاب الله المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي جعله الله تبارك وتعالى هدى للناس وموعظة للمؤمنين. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب إنما كان خاصاً بنبينا عليه الصلاة والسلام، ما أنزل على أحد من قبله كتاب كتابه، فكان مهيمناً وناسخاً للكتب التي قبله، وما تنزل على أحد رسالة كرسالته فكانت ناسخة للرسل التي قبله، وكانت شريعته ما تنزلت على أحد من قبله فشريعته ناسخة للشرائع التي قبله. هذا كان دين محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام فيما اختصه به ربه تبارك وتعالى ورفعه بذلك درجات على العالمين، وفضله به على من خلق من الإنس والجن والخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مما اختص الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أن سماه أحمد، وأحمد هذا اسم فيه سر، من عرفه عرف أسرارا كثيرة واطلع على أمور كثيرة. ما كان الله مسميا نبيه أحمد إلا لأنه أحمد عليه الصلاة والسلام، وما كان الله مسميا نبيا باسم إلا كان فيه ما في معنى الاسم تماما. لا يسمي الله عز وجل اسما هكذا، ولا يسمي اسما عبثا أبدا، إنما كان الله عز وجل العليم الحكيم مسمي نبيه أحمد لأنه أحمد الناس. لا يحمد الله عز وجل أحد كما حمده أحمد، لا يعبد الله عز وجل أحد كما عبده أحمد. لذلك لما سئل نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، لما قال: إني بعثت لأهدي الخراف الضالة من بني إسرائيل، قالوا له: يا رسول الله أو يا نبي الله، ومن لبقية الناس؟ قال: يأتيهم أحمد. يأتيهم أحمد، أي يأتيهم من هو أحمد مني لله، هو الذي يستحق أن يكون هاديا للناس أجمعين. أما أنا فيكفيني أن أكون هاديا للخراف الضالة من بني إسرائيل. وأما أحمد أو محمد الذي جمع الله عز وجل به ما لم يجمعه في بشر قط، جمع الله تبارك وتعالى فيه من محاسن الخلق والخلق ما لا يعلم في بشر ولا في مخلوق قط، محمد جمع فيه الخير كله، جمع فيه الحسن كله، جمع فيه الخلق كله. لذلك سماه ربه محمد. ولما كان عابدا لله ما عبده أحد، ما عبد أحدا وأحد ربه كما عبده محمد، فسماه ربه أحمد عليه الصلاة والسلام. هذا كله في الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. إذا كان هذا كله من عطايا الدنيا، فكم تتوقعون أن يكون عطايا الآخرة؟ وكم تتوقعون أن يكون من الله على محمد وأمته من الآخرة؟ أما عطايا الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فنفرد لها لقاء خاصا إن شاء الله تعالى. وأما عطاء الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة. وقال في حديث آخر: فليقل أحدكم اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة فزاد الفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فعندنا في هذا الحديث وحده ثلاث فضائل: الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. أما الوسيلة فبينها نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: هي غرفة في الجنة، في أعالي الجنة، في أعالي الفردوس الأعلى، ما ليس فوقها إلا حملة العرش، لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو هو عليه الصلاة والسلام، لن تكون إلا له عليه الصلاة والسلام. الوسيلة، ليس فوق الوسيلة إلا حملة العرش. أما الفضيلة فهو ما تفضل الله به على نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يعدل فضل الله عز وجل على أحد من خلقه كما هو فضل الله على محمد عليه الصلاة والسلام. أما المقام المحمود فيوم القيامة يبلغ الناس من النصب والتعب ما يبلغهم، حتى أن أحدهم ليلجم في عرقه لجمة، وتدنو منهم الشمس مقدار نيل، ولا يقدرون على تحمل ما لا طاقة لهم به، مما يقفون بين يدي الله 50,000 سنة، يجمعون كما تجمع السهام في الكنانة، لا يستطيع منهم أحدا تقدمة ولا تأخرة، لا يلون على شيء، يريدون أن يأتي الله لفصل القضاء. فيقول أحدهم للآخر: هل لا نستشفع بأنبياء الله؟ فيذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، فما منهم من أحد إلا ويقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، وإني قد فعلت كذا وكذا، ويذكر ذنبا. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فيقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتون إلي فيستشفعون بي، فأقول: أنا لها أنا لها، فأقوم، فلما أرى ربي أسجد. ولا يرى مؤمن أو غير مؤمن ربه يوم القيامة إلا خر ساجدا إلا من شاء الله ألا يسجد. قال: فأسجد تحت العرش جمعة. أهي من جمعة الناس أو من جمعة رب الناس؟ الله يعلم بهذا. قال: فأسجد جمعة ثم أقوم، فلما أراه أسجد جمعة ثم أقوم، فلما أراه أريد أن أنقض هاويا إلى السجود، فيمسك جبريل بمنكبي فيقول: يا محمد حسبك، يا محمد حسبك. فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى التي لا تعدلها شفاعة أبدا، ولا تكون إلا لرجل واحد اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي مكان الشفاعة الثانية، يذهب الناس بعد أن فصل الله تعالى بين أهل الجنة وأهل السعير، فيذهب أهل الجنة يريدون من يفتح لهم باب الجنة، وباب الجنة مقفل، قد جعل الله عز وجل عليه خازناً أمر ولا يخالف أمر الله قط. يذهب أهل الجنة إلى أنبياء الله شفاعة أخرى، يذهبون إلى آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام فيقولون: يا آدم، باب الجنة مقفل، هل لا فتحت لنا باب الجنة؟ فيقول آدم: وما أخرجكم من الجنة إلا خطيئتي. ما الذي أخرجكم من الجنة إلا خطيئتي؟ أنا أفتح باب الجنة؟ اذهبوا إلى ولدي إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، باب الجنة مقفل، هل لا فتحت لنا باب الجنة؟ فيقول إبراهيم: إنني لست لها، إنما أنا خليل الرحمن من وراء وراء. أتعلمون ما معنى من وراء وراء؟ يعني خليل عادي، لست خليلا وصلت إلى أقصى قمة الخلة، لست خليل الله الذي لا خليل بعده ولا خليل قبله، إنما كنت خليل الله من وراء وراء. وما كان هذا إلا تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، بل هو خليل الله حقا، لكن هناك من هو أكثر خلة لله منه. فيقول إبراهيم: اذهبوا إلى ولد موسى، فذاك عبد كلمه الله تكريما. فيذهبون إلى موسى فيقول موسى: لست لها لست لها. اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيقول عيسى: لست لها، ذاك محمد، اذهبوا إليه. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتون إلي فأقوم فأمسك بحلقة باب الجنة فأستفتح. فيقول رضوان، وهو خازن الجنة الذي أمر ولا يرد أمر الله أبدا، فيقول: من؟ فأقول: أنا محمد. فيقول رضوان: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. لو ذهب أي عبد من عباد الله يستفتح باب الجنة ما فتح له إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام ثم يأتيه الناس قبل فصل القضاء، وأولئك أمته عليهم صلاة الله وسلامه، لما يريدون دخول أبواب الجنة يأتي ربنا تبارك وتعالى فيكلم نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول: يا محمد، اذهب إلى من لا حساب عليه من أمتك، من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن نكون منه. أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم مع كل 70,000. فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: اذهب بأمتك الذين لا حساب عليهم واستفتح لهم الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء فيما دون ذلك من أبواب الجنة. الباب الأيمن هذا هو الباب الذي يدخل فيه من لا حساب عليه، وله أن يدخل من أبواب أخرى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبلغنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤتينا من خير ما سأل محمد ربه عليه الصلاة والسلام. ونعوذ بالله تعالى من شر ما استعاذ محمد ربه عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك ولي ذلك وأنت على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.